حتى تقع في المهالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخطبتي في هذه الدقائق مجموعة من النصائح لنفسي وللسامعين، لا سيما في هذا الزمان الذي امتلأ بالفتن، فتنة الشهوة، شهوة الملك وشهوة السلطان وشهوة الإمارة، والتنازع عليها وجري الناس وراءها، فتنة المال الذي صار الناس يبحثون عنه بلهم، ولو على حساب دينهم ولو في مقابل جنة ربهم، فتنة عظيمة عمت بين المسلمين، وهي فتنة الشهرة والظهور، أن يعرفك كل الناس وأن يقدرك كل الناس وأن يخدمك كل الناس، فيبحث كثير من الناس عن هذه الشهرة ولو على حساب الدين ولو على حساب سد رب العالمين. وها أنتم ترون ذلك عيانا بيانا في زماننا هذا، فتنة الشهوات، فتنة النساء، فتنة الأولاد، كل هذه فتن تسمى بفتن الشهوات، وفتن أخرى تموج موج البحر وهي فتن الشبهات، يطلقها من لا يرجون لله وقارا، تارة حول الله وأسمائه وصفاته، وتارة حول النبي وأصحابه، وتارة حول العلماء والأئمة. وللأسف الشديد الناس يسمعون وبهذا الكلام يفرحون، إنها فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ينبغي أن يتحصن ضد هذه الفتن فلا يتعرض لها، وإنما يضع نفسه في حصن حصين منها. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن من استشرفها استشرفت، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يعني ستكون فتن من اقترب منها وأحب أن يتعرف عليها وأحب أن يتوسوس فيها، أي في فصولها ودقائقها، فلا شك أنها ستؤثر فيه، ولا شك أنها ستجره، ولا شك أنها ستحمله على أسوأ المحامل في دينه ودنياه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تستعيذ من الفتن، أن تستعيذ بها قولا وفعلا. وكيف يكون ذلك؟ بأمور إن لزمتها نجاك الله عز وجل منها. قد جاء عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول: يا رسول الله من نجاه؟ يا رسول الله من نجاه؟ وهؤلاء بلا شك كانوا يعيشون في زمان أطهر من زماننا، ويعيشون في زمان أفضل من زماننا، وهم بلا شك خير الناس في نص كلام نبينا، حيث يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دول أحسن الناس. ومع ذلك كانوا يسألون عن النجاة ويسألون كيف يفوزون في زمان الفتن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم العلاج ويبين لهم طريق النجاة، وإحنا محتاجين النهارده إن إحنا نضع أيدينا على طريق النجاة بأمور نلتزم بها. أول شيء أن تلزم الصمت والسكوت، فإن الصمت والسكوت في زمان الفتن نجاة، وليس هناك في جسمك أضر عليك من لسانك، ليس عليك في جسمك كله أضر عليك من لسانك، لذلك عظم في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول كبير صغير حلال حرام كل قول يتلفظ به اللسان يكتب عند الله عز وجل. ولما جاء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فالسكوت لكم أسلم، والسكوت لكم أطمن، والسكوت يوصلكم إلى الدرجات العلى. ولذلك صدق من قال: إن كان الكلام من فضة فالسكوت أطلع، فالسكوت من ذهب. ولذا أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ألا يتكلم الناس إلا بالخير، والخير فسره النبي بحديث آخر قال: كل كلام ابن آدم عليه، أي كلمة تطلعها من صدره إنما توضع عليه ضد إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. إذا السكوت في مجمله لا يحبب. ساكت ليل نهار مش كويس، بيتكلم ليل نهار مش كويس، إنما لابد وأن تسكت حينما ترى أن السكوت ينجيك، وينبغي أن تتكلم حينما ترى أن الكلام ينجيك. فإن الله عز وجل قال في كتابه: قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رأيت منكر تكلم، تكلم وتكلم بأدب، وتكلم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تنكر المنكر. فلا ينبغي أن يكون حال المنكرين للمنكر يشبه المنكر بالسب الشمس والإهانة والتجريح والازدراء والاحتقار. مالك يا عم الكلام ده كله ليه؟ يقولك عشان انا بنكر المنكر. ازاي واللي انت بتعمله اصلا المنكر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما انكر المنكر كان ينكره هكذا؟ طب انت عمرك سمعت الصحابه والكلام اللي قلته قبل كده؟ عمرك سمعت الصحابه وهم إن الصحابة كانوا بيشتموا، كانوا بيسبوا، كانوا بيلعنوا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة وهم بيقتلوا، بيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. في المعارك والغزوات في أوقات لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه، واحد بيضرب بالسيف على دماغه، شوف ربنا بيقول لهم مين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طب نقول إيه يا رب؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني حتى حسن الكلام في المعارك والحروب مطلوب، فما ظنك بالسيف؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك إن أنت ما تشتمش الكافر، فما ظنك بالمؤمن؟ فما ظنك بالمسلم؟ ربنا يقول لك: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت ازاي تسب مسلم؟ وازاي تلعن مسلم؟ ازاي تكذب مسلم؟ احبك ان انت بتطلب معروف وتنهى عن منكر. من الذي يقول ذلك؟ ومن الذي علمك ذلك؟ انك ان تكلمت في وقت الوجود زي ما السكوت احيانا من اواجب، الكلام احيانا وإذا تكلم وإنما تتكلم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يقولوا التي هي أحسن. قال تعالى في كتابه: وقولوا للناس عموم لكل الناس، وقولوا للناس حسنا. يا سلام. فإذا كان المسلم يريد النجاة فعليه أن يضبط لسانه، تسكت في وقت يكون فيه السكوت أفضل. قاعد تتكلم مع ناس ما هيش فاهمة حالك، لا هم فاهمين دين، ولا هم فاهمين سياسة، ولا هم فاهمين اقتصاد، ولا هم فاهمين اجتماع، ولا هم فاهمين أي حاجة، كله بيتكلم. ما تكرهمش، ما تكرهمش، ما تقعدش في وسطهم وتقول أنا بضيع وقت. اقفل بقك، ما تتكلمش. الله عز وجل قال في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون وإن أرادهم الله بنعمة عمتك معهم. ربنا سبحانه وتعالى هينزل عليهم السكينة أهم تويهم. ربنا سبحانه وتعالى سيغشاهم برحمته أهم تويهم. ربنا سبحانه وتعالى هيسكنهم في منعمة أهم تويهم. حتى الملائكة لو قالت يا رب ده العبد الفلاني ده مش تبعهم إنما جلس لحاجة، يقول الله عز وجل لملائكته هم القوم لا يشقى بهم جليس. إن أرادهم الله بنعمة عمتك معه. وإذا مررت بقوم لا يذكرون الله وما أكثرهم في هذا الزمان فلا تجلس معه، فلا تجلس معه، فإن كنت جاهلا ازددت جهلا وجهالا، ازددت جهلا وجهالا، وإن كنت عالما ازاي يبقى حافظ القرآن؟ ازاي يبقى ملتزم؟ ازاي يبقى عندك من السنة؟ تقعد في وسط الجهال اللي عمالين يسبوا ويلعنوا ويشتموا، وده بيعمل وده بيساوي، ده الفصول تعمل ايه؟ قاعد الفصول تساوي ايه؟ إن جلوسك بينهم يهينه يشيله. قال وإذا أراده الله بنقمة عمتك معه. أنت كويس وصالح وابن ناس محترمين اللي ما عادت معاهم ايه؟ لو اتاخدوا هنتاخد معاهم في الرجلين، يبقى شكلك غريب جدا، انت يا ابني كويس، اللي قعدك ومشاك مع الناس دي ايه؟ وكذلك في الاخره، وكذلك في الاخره. قال واذا ارادهم الله بنقمه عمتك ايه؟ عمتك معهم. ولذا ينبغي ان تسكت، تسكت في وقت يكون فيه السكوت افضل، حتى لا تضيع حسناتك. عارف انت الحسنات؟ عارف انت تعبت قد ايه علشان تقوم تصلي الفجر في جماعه؟ عارف انت تعبت قد ايه علشان تقرا جزء قران؟ عارف انت تعبت قد ايه عشان تيجي تصلي الجمعه وتصبر ساعه تسمع فيها الخطبه؟ عارف انت تعبت قد ايه عشان تحج حجه او تعتمر عمره؟ ممكن بكلمه واحده تضيع زي كلام ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدعون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا وهتك عريان، فيؤخذ بهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات يعني المصيبة أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليك ثم طرح في نار جهنم. سلم يا رب سلم. تيجي يوم القيامة تنظر بعبد يقابله راح فين؟ راح الجنة. لا معلش، أنت شتمتني في الدنيا اديني حسنات، وبالتالي وأنت خطبتني في الدنيا اديني حسنات، وبالتالي وأنت شهدت عليا زور اديني حسنات. تقعد توزع حسناتك يمين وشمال، فإذا فنيت الحسنات هو الكلام كتير وتلطف ناس كتير تعرفهم وما تعرفهمش، واللسان شغال فنيت الحسنات. ما الحل؟ يقول لك ولا تزعل، إن عندنا ذنوب كتير، خذ وشيش. فسبحان الله العظيم الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. فاول لازم في نفسنا وامتنا ان تلزم السكوت ان كان السكوت افضل، وان تتعامل في الكلام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الزم بيتك، الزم بيتك. هكذا اوصى النبي الصحابه، قال وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. نعم، لأن العبد إذا استتر بعيدا عن الناس سلم من شرهم. لقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ذكر أن من مفسدات القلب كثرة الخلطة. من مفسدات الخلق كثرة الخلطة، كثرة مخالطة الناس. يقول ابن القيم: فإذا خالطت الناس فأثروا فيك بمعاصيهم وذنوبهم وأعماك دخان أنفاسهم حتى اسودت قلبك، فماذا يبقى من قلبك لربك سبحانه وتعالى؟ ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاهتمام ببيته، كثير الاهتمام ببيته، بزوجته، بأولاده، بصلاته، بذكره في بيته. مش ان انت النهارده تنظر وتتكلم مع بعض المسلمين يقول لك البيوت ده احنا طفشانين من بيوتنا. لا، اقل واجب ايها المسلم انك تطفش من بيتك وما تعرفش تعيش فيه. ليه؟ لان البيوت صارت قبور لا يعبد فيها ربنا ولا يذكر فيها ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. يعني ايه صلوا في بيوتكم؟ يعني صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد، وصلي السنن في البيت، وصلي قيام الليل في البيت، واقرا القران في البيت، وعود البيت على عباده رب العالمين سبحانه وتعالى. تقول ام المؤمنين عائشه: اللهم ارض عن عائشه وعن ابي بكر وعن عمر وعن سائر الصحابه اجمعين يا رب العالمين. تقول: كان النبي عندي في ليلتي فمددت يدي اتحسسه. بتمد ايدها تدور على النبي جنبها، بتمد ايدها تحسس النبي، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم. فين النبي؟ فين الرسول؟ فزعت، هل تدور؟ قالت: فوقعت يدي على بطن قدمه وهو يصلي. مش قاعد على التلفزيون، ولا قاعد على النت، ولا ماسك الموبايل وبيلعب، انما شافته فين؟ ساجد بين يدي الذي تبارك وتعالى. قالت: فسمعت من دعائه: اللهم صل وسلم وبارك عليه، وهو يدعو يقول: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا احصي ثناء علي، انت كما اثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم شاؤك ولا اله غيرك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يضع يديه ورجليه على الارض، واذا بالحسن والحسين وغيرهم من اولاد النبي صلى الله عليه وسلم يصعدون على ظهر النبي العبود، والنبي صلى الله عليه وسلم يماثلهم ويقول: نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما. الرسول في بيته كما عند البخاري من حديث عائشه انه يقعد يسمع من عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها حديث ام زرع طويل، وهي عماله تحكي له على خبر 11 امراه وتقص عليه القصه وتكلمه، والنبي قاعد يسمعها الوقت الطويل حتى انهت كلامها. فما كان منه الا ان قال في نهايه الحديث كلمات يقول لها: كنت لك كابي زرع لام زرع غير اني لا اطلقك يا عائشه. النبي كلم عائشه: يا عائش، اين نحن من بيوتنا؟ واين نحن من عباده ربنا؟ واين نحن من تربيه اولادنا؟ ان فساد السريه انما نتج عن تخلي الوالدين عن دورهما. ان الامر الارض فين؟ على القهوه. قاعد مع مين؟ مع اصحابه. بيسوي ايه؟ ولا هو عارف. والله هو ما يعرف كان بيعمل ايه؟ وقاعد وخلاص ضيع وقت. بعد ساعه ساعتين ثلاثه يقول: ياه، تصدق وقت اخر او ساعه على عينك. ايوه. حافظ على ودانك. حافظ على رجليك.

وقال: من ذا الذي أفضل الجبار؟ من ذا الذي أفضل الجبار حتى حلف، حتى أرسل لسان مسدان؟ أنا بقول لك ربنا بيقول: أليس الله بكاف عبده؟ اقعد بقى مع القرآن الكريم وافتح كده خاتمة سورة الذاريات، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل لي بس أنا نفسي في المال، يقول لك ربنا يعلم إن كان يصلحك ولا لا. افتح المصحف، افتح كلام ربنا سبحانه وتعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، ويقدر هي يقدر له، هي يقدر عليه. لا لا لا لا لا، هي يقدر له، يعني بيقفل لمصلحتك. انت عايز فلوس؟ بس والله ما ينفعش. لو انت مالك هتفجر، هتضغط، هتصدم. احنا نعلم مالك، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. منع الله لك قمة العطاء. أنا عايز ولد، تعمله إيه؟ إحنا نعلم أنك لو وصلت الولد مش هتتقي الله فيه، فإحنا ما ادناش صيانة لله. أنا رأيت رجلا كان يبكي، تزوج وصار متزوجا أكثر من 15 عاما، 15 سنة، ونفسه في الولد ويبكي، يقابل كل شيء: ادعيني يا ربنا ارزقني، ادعيني. ناس تدعيله، وبعد سنوات جاءني الحمد لله، زوجتي حملت، ورأيت الفرحة على عينيه. فمرت 4 أو 5 سنوات ثم قابلت هذا الرجل قدرا، قابلته هذا الرجل الذي كان يبكي من أجل الولد، قابلته وهو يركل أحد الصبيان بقدمه، بيضرب عين كده بإيده، بالرجل كده، وتعجبت. قلت له: مين ده؟ قال لي: ده ابني. قلت له: مش ده اللي انت كنت تتمنى من الله اللي يديهولك؟ قال لي: لو اعرف ما كنتش طلبت. لذلك جعل الله عز وجل الرضا بالقضاء والقدر عين الايمان، بل ركن مستقيم. والله سبحانه وتعالى مبين انه ربما يعطى الانسان فيفتن، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فانت اللي ربنا يديه لك، القران الكريم ده بيعلمك ان قمه المنع ليك فيما تحب قمه العطاء من الله سبحانه وتعالى. افتح كده المصحف والناس حواليك عماله تشتم فيك وتطلع عليك اشاعات وتحاول تصدك عن الله، وتقرا قول الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا. انظر معي وتامل الى كيف ان الله عز وجل للناس من مرصاد. ذكر في كتابه سبحانه وتعالى: ذكر وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما يعملون. فانت تعيش تحت سمع ذلك ببصره، الله يعلم ما افعل ويعلم ما يفعلون وليس بغافل. فانا اتحرك في حمايه الله وصيانته. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. القران يثبتك ويفهمك ويطمن قلبك ويردك ويقربك من الله جل جلاله. فان فعلت ذلك فاعلم انك ستنجو من الفتن. وبقي لنا بعض الامور حتى لا اطيل، ارجعها الى ما بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الدين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الأمة. أيها الأحبة الكرام، إنها لوازم ينبغي أن نلتزم بها. إلزم السكوت، والزم البيوت، والزم القرآن تنجو من الفتن، كذلك إلزم الصالحين. وبها أختم وأسأل الله عز وجل القبول. إلزم الصالحين، دعك من البطالين، دعك من الذين لا يحبون الله رب العالمين، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وزافر الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك، وإما أن ترتاع منه، وإما أن تشم منه ريح طيب. ونافخ الكير إما أن تشم منه ريح خبيث، وإما أن يحرق ثيابك. وإن أهل المعاصي والذنوب إذا دخلوا النار يلعن بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، ويتهم بعضهم بعضا، ويظن أن بعضهم بعضا أضر لبعضهم بعضا. ليك بقى سده الشيطان الكبير الذي أغوى الجميع وأضل الجميع. إليه المعركة دايما في جهنم، كل واحد قال تعالى في كتابه: وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي صار أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. ولوم انفسكم، فلما انت عملت تقول انت اللي عملت، انت عملت في نفسك، انت اللي ضيعت نفسك، انت اللي ما صليتش، انت اللي ما صمتش، انت اللي سلمت في نفسك. قال: الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، لما اعرف انجيكم ولنتم هتعرفوا تنجوني، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت ما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. فقبل ان يتبرا منك صاحبك السيء تبرا انت منه، وجالس الصالحين، فان مجالستك للصالحين تكسبك دين، تكسبك دين، فان حياك من الصالحين يمنعك من معصيه رب العالمين. تخيل لو انت ماشي مع مش ممكن تبص لامرأة في الشارع، مش ممكن تتلفظ لفظ قبيح، لا يمكن، لا يمكن. ولذلك مجالسة الصالحين حصن حصين لأخلاقك في هذه الدنيا، فتحصن بهذه التحصينات. أكرر: إلزم السكوت، إلزم البيوت، إلزم القرآن، إلزم الصالحين، تنجو من الفتن وتصل إلى رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم. وقبل أن أدعو دعاء الجمعة أرجو أن أنبه تنبيها بسيطا. يعني أنا أرى وأنا على المنبر شباب، الشباب اللي بيلعب في هذه الساحة، الشباب ده مميز. يعني إيه مميز؟ يعني كبير، لسن 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة، وبيلعب وبيجري وراء البنات الصغيرين والجمعة بتصلى. أنا أخاطب آباء هؤلاء الأبناء، أنا أقول لك: لابد وأن تعلم ولدك أنه ملزم في هذه السن بأن يجلس ويستمع للخطبة ويتعلم، ويتعلم، فإن تركك له بهذه الطريقة لا شك أنه معصية لله عز وجل. واحنا عايزين كده بص نتيجة عملك ايه وتربية لأولادك كل الأعمال الصالحة اللي ابنك عملها فوازن حسناتك هي موجودة. فلا تؤمن وإنما الزمه بطاعة الله تبارك وتعالى حتى تصير الطاعة له سجية وله طاقة. أسأل الله أن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين فقولوا أمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم